يقول المصنف رحمه الله وإياه في الصفحة 37: ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك تزوج خديجة بنت خويلد. قبل هذا رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وهذا لم يتعرض له المصنف. رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، ومن أصح ما ورد في رعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم حديثان. الحديث الأول في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا ورعى الغنم، فقالوا رضي الله عنهم: وأنت يا رسول الله؟ فقال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إيش معنى قراريط؟ عندنا تفسيران، أحدهما لسويد بن سعيد شيخ بن ماجة قال: قراريط جزء من الدنانير، عملة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى بفلوس حتى لا يحتاج أثناء دعوته إلى أن يرفع يده لأحد غير الواحد الأحد. هذا في عظة وعبرة. إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب المناسك وصاحب غريب الحديث، مسند في غريب الحديث، يقول: قراريط موضع بمكة بالقرب من أجياد. أجياد هو حي موجود الآن في الطرف الجنوبي الشرقي من مكة. يقول: هو موضع لا تعارض بين الاثنين. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى لغنما لقريش عند جياد ويتعاطى الأجر على هذا الحديث الثاني، هذا الحديث عند البخاري. الحديث الثاني في البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. لاحظ فيه فوائد وفي طرائف لطائف الحديث هذا. يقول جابر بن عبد الله كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مر بالميم والراء المشددة. كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مر الظهران بالضاء والراء المهملة والهاء. إلى مر الظهران، أين مر الظهران؟ يقع في الطرف الشمالي، واد أفيح فحل كبير يقع في الطرف الشمالي من مكة على بعد 22 كيلا. تمر عليه المناطق التالية اليوم، بحرة، وادي فاطمة، الجموم، ويسيل إلى أن يبلغ جنوب جدة بالضم. لا تقول جدة ولا جدة، ما في جدة، جدة كثير من الناس يقول جدة جدة جدة ويسوي زيارة اليوم من حوى في جدة، قال لأنه جدتنا حوى مدفونة في مقبرة. يا أخي هذا، وأن الناس ذكروا نحن صغار كان الأطفال يجتمعون على الزوار والحجاج يأخذون منهم فلوس يقولون هذا جدة، قال جدة هنا جوا جدة، جدة جدة فلوس، هذا مو هو جدة، ما في جدة. ولا ثبت شيء في القرآن ولا في السنة أن حواء مدفونة في مقبرة أمنا، ما يسمى بمقبرة حواء اليوم. نعم، ما في هذا. يميل حتى يسيل على بعد 25 كيلا في الطرف الجنوبي. يسيل يسيل يعني بمعنى أن جدة مسيل. ها يا أهل السيل، يا أهل سيل جدة، جدة مسيل، يسيل، قديم من القديم، هذا معروف من القديم. فإذا جاك واحد قال والله مخطط رائع، مخطط رائع، يا أخي اتق الله في نفسك، مخطط رائع في وسط المسيل. قال: لا، من يقول لك أنه هذا مسيل؟ سبحان الله، والله سمعنا حتى في درس السيرة قال: لا يمكن في درس السيرة واحد يقول لك أنه في جدة مسيل. هي نعم مسيل، مر الظهران يخرج على بعد 22 كيلا شمال الشرقي من مكة، وينزل ها إلى أن يضرب على جدة، جدة ب 25 كيلا. قال جابر: كنا نخرج مع رسول الله إلى مر الظهران. ها مر الظهران إيش يفعلون؟ نجتني الكباث بالكاف والباء والثاء المثلثة. إيش معنى الكباث؟ قال جابر: وهو شجر الأراك الأسود النضيج. لاحظ، ينفعنا الآن، نحن نطلب السواك وقد يعني تعين الحيلة. بعض الناس ما يدري، يأخذ سواك وبعدين بعد ما يضعه في فمه يرميه، يقول هذا سواك ترابي. لاحظ جابر إيش يقول: الكباث. إيش الكباث بالثاء المثلثة؟ الأسود. الأسود يعني كلما كان السواك يميل إلى السمرة، ها؟ مو البشام، السواك اللي هو الأراك يميل إلى السمرة، ها؟ ومصمت، ليس فيه فراغات وفيه حرارة، لكن الحرارة صرنا نغش. بعض الغشاشين أكرم الله السامعين، كلما جاء واحد قال حار حار حار حار حار، راح جاب سطل ماء وحط فيه فلفل ودخل السواك فيه، صار شطة. انتبه لهذا النوع من الغش، فإذا وضعته وتذوقت فيه شطة، هذا شطة، هذا مو حار، هذا ضرب من الغش. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حرارة الطبيعة. سواك الأراك النضيج. هل يوجد في هذه المناطق الثلاثة بحرة، وادي فاطمة، الجموم؟ والله ما يبعد. نسأل أهل المنطقة، لا يزال شجر الأراك عندكم؟ فإذا كان الأمر كذلك، أظن والله أعلم ستكون منتجعات سياحية هذه المناطق الثلاثة لجمع شجر الأراك. طيب، يقول نقلنا الآن، قال: ولما رجع صلى الله عليه وآله وسلم من سفره، يعني الذي كان يصحبه فيه عمه، تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعمره 25 سنة وشهران وعشرة أيام، وقيل غير ذلك. وسكت عن أي شيء؟ يا ناصر، سكت عن أي شيء؟ ذكر لنا عمر رسول الله بالتفصيل: 25 سنة وشهران وعشرة أيام. سكت عن عمر خديجة. كم كان عمر خديجة؟ هل تحير ابن سيد الناس وهو إمام من أئمة السير والمغازي لعله المشهور، وانتبه الآن اربط الحزام شوي، المشهور عند أئمة السير والمغازي أن خديجة كان عمرها 40 سنة. نربط أحزمة ليه؟ لأن هذه الرواية مع شهرتها من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم. طيب، واحد يرفع البديل ما رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك، وقد تتعجب، لكن أرجو، في هناك قواعد نسفنا بها الحق وأضعفت فينا الحق وأزهقت فينا الحق وأحيت فينا الباطل، أرجو أن نتنبه لتلكم القواعد التي تقررت وليست مقررة، وتحررت وقد لا تكون محررة. بعض الناس يقول: خطأ مشهور غير من صواب مهجور. هذا على سبيل الإجمال يا أخي، لكن إذا كان الإنسان يتمكن بالتحقيق العلمي الدقيق أن يواصل عملية، فلماذا نظل على قواعد؟ خطأ مشهور خير من صواب مهجور. سبحان الله، نحن متعبدون لله بماذا؟ متعبدون لله بما صح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أن يظن، والله ما أدري هو ثابت ولا ما هو ثابت، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، على الجمع والتثنية، أحد الكاذبين أو الكاذبين. أصح من هذا المشهور كونها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن 28 من عمرها، في سن 28، وهو في سن 25. الدليل، قال الحاكم رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ابن الإمام قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي قال إن أبا طالب وخديجة بنت خويلد هلكا في عام واحد وذلك قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بثلاث سنين ودفنت بالحجون. معروف خديجة رضي الله عنها دفنت بالحجون اللي هو مقبرة المعلاة, موجود قبرها معروف وبعض الناس بكل أسف يزور ويا ليته يزور ويسلم السلام الشرعي, لكن يزور مع الدعاء ويزور مع الركوع ويزور مع الانبطاح ويزور مع أخذ تراب, هذا كله من البدع تزور تتذكر خديجة ما في مانع, ها تترضى عن خديجة تسلم على خديجة كما تسلم على بقية موتى المعلاه, نعم جزاك الله خيرا على ما أحسنت وقدمت لرسول الله أحيانا, ما في شيء يمنع, لكن دعاء, ها حتى إن وقتا من الأوقات كان يوجد قبة على قبر خديجة رضي الله عنها والحمد لله أزيلت, نعم أزيلت بلا رجعة كما أزيلت القباب على القبور التي كانت في البقيع, ولو أريتك صورة للبقيع قبل 70 أو 80 سنة لظننت البقيع حيا من أحياء المدينة. طبعا بعض الناس تمتعض وتقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, قالها المشركون, أتردد كلمة يقولها المشركون؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صحح عقيدتك فوالله ستقبر وحدك وتحشر وحدك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما تقول لا شيخ الطريقة, أقول شيخ الطريقة يلقاني في القبر ويؤنس وحشتي, استغفر الله العلي العظيم عقيدتك عقيدة القرآن والسنة رحمني الله وإياك هي التي ستلقى الله, تحيا عليها وتموت عليها وتبعث عليها وتحشر عليها وتلقى الله بها إن شاء الله. فاللهم ثبتنا على عقيدة رسول الله, عقيدة الإسلام, عقيدة القرآن والسنة, عقيدة القرآن والسنة. يقول ونزل في قبرها, دفنت بالحجون, وأنا ذكرت لكم من قبل أن هذا المدفن مدفن قديم جدا, أثري تراثي قديم جدا, دفن فيه من ها آخر من ذكرت دفن فيه ها شيخ أحمد عبد المطلب جد رسول الله, عندما كان يشيعه في سن 8 رؤي باكيا ودفن بالحجون, وذكرت لكم بيتا من يحفظه سنة الإملاء لا بد أن يحييها الإنسان وهي سنة العلماء وما يترتب على سنة الإملاء من الحفظ. وقد كان شيخنا الشيخ حماد رحمه الله الأنصاري دائما يقول احفظ فكل حافظ إمام, العلم ليس بالجلوس والسماع فحسب, وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, ثم بعد ذلك تختم الكتب ثم بعد ذلك تضعه على الرفوف تبركا وتقول أنا ختمت كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. العلم ما حواه الصدر لا ما حوى القمطر. يا شيخ ناصر ايش قال الجرهمي ذلك في شأن مقبرة الحجون؟ ها يا رضوان, كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا, كأن لم يكن بين الحجون, هي المقبرة هذه التي قبرت فيها خديجة, كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر, بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. هذه مقبرة الحجون التي دفنت. الشاهد دفنت بالحجون ونزل في قبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وكان لاحظ هذا الشاهد احفظ, وكان لها يوم تزوجها 28 سنة. هذا الإسناد أصح, بل لا مقارنة بين هذا الإسناد الذي جزم به محمد بن إسحاق مع الإسناد من طريق محمد بن عمر الواقدي. نعم عنده علم بالمواليد, عنده علم بالوفيات, عنده علم بالأماكن كان يذهب إلى الأماكن ويعاينها، لكن فيما يتعلق بأحاديث العقائد والأحكام هو متهم. فيمكن أن يقال كانت خديجة رضي الله عنها على المشهور، وإن كان الإسناد فيه غمز، 40 سنة، على غير المشهور وهو أصح إسنادا لما رواه الحاكم، ما أنا قلت هذا، هذا جزم به ابن إسحاق رحمه الله، كانت في سن 28. وها هنا لطيفة قف عليها، رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وعبد الله، ورزق منها 4 بنات، رزق منها ولدان القاسم وعبد الله و4 بنات، أم كلثوم، رقية، فاطمة، زينب. يقول شيخنا الدكتور أكرم في السيرة النبوية الصحيحة، يقول وأنا أرجح كونها تزوجت رسول الله في سن 28، لأن سن 40 في الغالب يبدأ سن اليأس. ها هنا وقفة تربوية اجتماعية أسرية، بعض الناس من الشباب هذه موضة الآن، كلما إذا تزوج الشاب قالت له نتفق، قال خير إن شاء الله، لا ترعس، نتفق وأبصم على هذا الاتفاق بعشرة. نتفق على ماذا؟ قالت ما في حمل دحين يا ولد الحلال، الحمل بعد 10 سنين. ها؟ تنظيم حمل، تنظيم نسل، ترى يا أخي بالتجربة العملية والواقعية والبطنية والحملية، إذا دنا الزوجان من 40 بدأت أصوات الأطفال تنضب. ها انتبه، سن 40 يوشك أن يكون قريبا من سن اليأس. أحد الإخوة الأفاضل جزا الله خير الأستاذ عبد الله اقترح شيئا، وهو قال قبل الأذان ب10 دقائق وبعد الأذان لو أجبنا على الأسئلة، لأن حاجات الناس كثيرة، أما الكلام الذي يلقى من خلال هذه الدروس فقد تنتفع به انتفاعا لكن ليس في درجة الانتفاع بذلك السؤال الذي يؤرق مهجته ويقض مضجعه، فنزولا على رغبته أجعل الأسئلة بين الأذانين. يقول في كتاب الشريعة مر علينا حديثان، حديث الطيالسي وحديث الفريابي، قلت الحديثان صحيحان. أرجو التعليق على، يقول كثير من الناس في هذا المسجد إذا سمع أشهد أن محمد رسول الله يضع أصبعيه في عينيه، وهذا يروى فيه حديث لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس من السنة بل هو بدعة في من يمسح عينيه بإبهاميه، بطرفي إبهاميه عند سماعه أشهد أن محمد رسول الله، ولا تقول وإيش فيها ولا إيش في الأمر، لأن هذا عبادة، والعبادة تحتاج إلى توقيف، والتوقيف يحتاج إلى نص صحيح، وهذا النص لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان والجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن كان تاركا للصلاة بلا ريب أنه يدخل ضمن هذا الوعيد الشديد، فمن تركها فقد كفر. يقول ما حكم من يترك السنن والوتر؟ هذا بلا ريب أنه لا يستدل به على الصلاح، فمما يستدل به العلماء على الصلاح محافظة الإنسان على الفرائض وعلى السنن الراتبة، لا سيما السنن الراتبة، وعلى الضحى وعلى الوتر، هذا يدل على الصلاح، وهذه النوافل حصن بالنسبة للفرائض، فإذا توقى الإنسان فيها وداوم عليها وحافظ عليهن فإن الشيطان إن شاء الله تبارك وتعالى لن يغزوه فيما يتعلق بالفرائض. وجرب هذا، عندما تسمع الأذان تنطلق إلى المسجد، تدرك الراتبة القبلية، ثم بعد ذلك بعد الصلاة تصبر صبرا جميلا فتدرك الراتبة البعدية، هذا بلا ريب أنه كسوري الحصن بالنسبة للفرائض. ومع ما في ذلك من الأجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة. يقول ما هي السنة في لبس الثوب فيما يتعلق بطوله من أسفل؟ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيفيات أو 3 أنواع من الأحاديث في طول الثوب من أسفل. فالنوع الأول هو إلى نصف الساق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: إزار أو أزرة المؤمن إلى نصف الساق، إزار المؤمن إلى نصف الساق. القدر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، وما جاوز الكعبين ففي النار. هذا أقل شيء. يا أخي بعض الناس يعملون بالمشتبهات، يسدل يقول الشيخ الفلاني يسدل. يا أخي من هو الشيخ الفلاني؟ من معصوم؟ السيد المعصوم صلى سيد ولد آدم المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاوز الكعبين ففي النار. فيقول قائل تلميذ هذا يقول: لا، أبو بكر وجه رؤي عليه ثوب يسترخي. يا أخي أكمل مهو ويل للمصلين. يسترخي أتعاهده ويسترخي؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم يا أبا بكر، أتعاهده ويسترخي. هذا متى يتصور؟ شرى الإنسان ثوب، وإذا تبين له وهو متجه مسجد النبوي تبين له أن الثوب جاوز الكعبين، يتعاهد كما كان أبو بكر يتعاهد ثوبه، ثم بعد ذلك بعد انقضاء الصلاة يذهب يقصر الثوب. هذا شسمه الهيئة الثانية. الهيئة الثالثة وهي سنة عزيزة، ما رواه الإمام أحمد أنه ضرب بأربع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأربع أصابع تحت الركبتين، ضرب بأربع أصابع تحت الركبتين. لكن هذا يعني قد يؤدي إلى الشهرة، وقد يؤدي إلى الفتنة. وقد دخلت مسجدا مرة وأحد الإخوة من الشباب الملتزم جزاهم الله خيرا ووفقهم الله على مثل هذه الهيئة، وفي شباب ثلاثة وأربعة ما دخلوا مع الجماعة جلسوا يضحكون عليه. هذا بلا ريب أنه سفه. لكن أقول يعني هذه السنة يعني قد يطبق الإنسان سنة في بيته، لا سيما إذا كانت السنة تلفت النظر وقد تؤدي إلى فتنة وقد تؤدي إلى قيل وقال والانتقاد، مثل لبس الثوب تحت، يعني عندما تدخل تلبس ما يسمى بالفوطة أو الثوب البيتي، البس ثوب أربع أصابع تحت الركبتين. على حد قول أبي عبد الرحمن بن عقيل وفقه الله وسدده، قال: العمامة بإدارة كور القطعة على الرأس، هذا ورد وجه من وجوه معنى العمامة، لكن لو لبست عمامة مثل ما يلبس الإخوة السودانية أو الأفغانية يقول للفت النظر ولعله يكون ثوب شهرة، فماذا أصنع؟ يقول: إذا دخلت بيتي ودخلت مكتبتي آتي بثوب وأربط على رأسي. يكون قد طبقت السنة ولو مرة إن شاء الله، لكون طبقت السنة ولو مرة إن شاء الله. فأرجو أن نتنبه لمثل هذا الأمر. يقول قرأنا في بعض الصحف أن الغناء يريح الأعصاب ويذهب القلق، وكذلك الدخان. ما يزداد الإنسان بالغناء وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. يستحلون يعني محرم فاستحلوه. والدخان أشد خبثا. وعبد الله بن مسعود ويروى مرفوعا ولا يصح وإنه موقوف عليه يقول: من استمع إلى قينة يعني مغنية صب في أذنه الآنك بالكاف وهو الرصاص المحمى المذاب يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. وهذا وإن كان موقوفا صح موقوفا لكن له حكم الرافع، لأنه مما لا مجال الاجتهاد فيه. يقول: هل يجوز الهجرة إلى بلاد نصفها مشركون ونصفها مسلمون؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء. فإذا كان الإنسان ليس مختارا يعني لم يجد إلا هذا المكان فليذهب وليجلس وليعبد الله تبارك وتعالى، لكنه إذا كان بالخيار لا يؤثر بلدا كافرا على بلد مسلم يعيش بين المسلمين، لأن هذا أتقى وأورع وأنقى له ولأهله ولذريته. يقول: في أي بلد نهاجر علما بأنه لا توجد في دولة العالم؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل بلد تتمكن فيه من عبادة الله إذا لم تجد غيرها فاعبد الله فيها وبها. يقول: رجل كان يرسل لحيته ولما تزوج حلق لحيته، وكما قيل وراء كل عظيم امرأة، ووراء قد للتقليل، ووراء كل حلق لحية امرأة، وهذا من وسائل الشيطان. والله عز وجل وصف الشيطان بأنه كيده كان ضعيفا، وصف الله كيد الشيطان إن كيد كنا عظيم. تدخل وتقول تبكي وتدمع وتقول ذهب شبابي أنا كنت أريد، فتفتت قلبك وتذهب. هذا بلا ريب أنه يحتاج الأمر إلى إيمان، أقول يحتاج إلى الأمر إلى إيمان، لأن هذه ليس من السنن المستحبة بل هي من السنن الواجبة. وإذا عودت أهلك على هذا المنظر، المنظر النبوي البديع الخاشع الساكن، بلا ريب أنها ستتعود على هذا. ما هو علاج الحسد والحقد؟ لا، جدد الإيمان. الإيمان، إن الإيمان لا يبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. جدد إيمانك في أن الله عز وجل يعني يقضي ويقدر وهو حكيم عليم. أغنى هذا وأفقر هذا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إيماني بالقضاء والقدر يعني يحملني على القناعة، ويحملني على السمع والطاعة، ويحملني على الرضا. ما هي الطريقة للخشوع؟ مما تتذكره تفعل كما فعل رسول الله، تلقي ببصرك إلى موضع سجودك، تلقي ببصرك إلى موضع سجودك، تتذكر الموت وأنت في صلاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فليذكر الموت أي المصلي، فإنه أحرى أن يخشع في صلاته. ثالثا، تتدبر الآيات القرآنية، تتدبر وتتذكر ما فيها من العظات والعبر، تتذكر تجعل الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والصراط بين يديك، وكأن ملك الموت خلفك أو أمامك، وكأنك تصلي صلاة. تذكر وأنت تصلي الصلاة قول رسول الله: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ بدعة ليس بسنة. الذكر الجماعي بصوت واحد بدعة وليس بسنة. والله ما كان رسول الله يجمع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه